بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. ها نحن في الدرس الثاني من دروس التوحيد وأصول الإيمان، وهذا أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فما دام أنك تتكلم عن الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله عز وجل، فيعظم هذا الدرس ويشرف هذا الدرس لأنك تتكلم عن الله عز وجل. وموضوع الإيمان في الحقيقة هو من أصعب المواضيع، لأنها تتعلق بالله عز وجل، ولذلك يجب أن يكون الإنسان في هذه المواضيع ملتزم للكتاب والسنة وملتزم للأثر، فلا مجال للرأي في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، لا مجال للرأي أبدا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فقال له الكفار: صف لنا ربك، فما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أهو من نحاس؟ أهو من حديد؟ أهو من خشب؟ مما خلق ربك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب، وأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، الآية. ولذلك الكلام عن الله سبحانه وتعالى أو الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. ما نستطيع أبدا أن يخوض الإنسان في مواضيع الإيمان إلا بدليل شرعي واضح. ومواضيع الإيمان في الحقيقة من أصعب المواضيع، ولذلك التأني بها وأخذها بشكل مفصل أفضل، حتى تثبت وترسخ في نفس الإنسان، خاصة أن الإيمان هو الوقود، الإيمان هو المحرك، الإيمان هو الذي تبني عليه كل الأحكام الشرعية. ولذلك الأحكام الشرعية التفصيلية ما جاءت إلا في العهد المدني، وظل النبي صلى الله عليه وسلم خلال 13 سنة وهو في مكة يبني أصول الاعتقاد في نفوس أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ثم بعد ذلك لما انتقل إلى العهد المدني كان تلقي الأوامر أمرا سهلا، لأن خلاص أصول الاعتقاد ترسخت في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بالأمس كان درسنا بنوع من التفصيل عن موضوع الإيمان، مركبات الإيمان، كيف الإيمان يركب، موضوع الخلاف في موضوع الإيمان ما بين الخوارج، ما بين معتزلة والمرجئة، ما بين أهل السنة. وقلنا أن أهل السنة هم وسط بين طرفي نقيض، هم وسط ما بين الخوارج الذين رأوا أن كل عمل من أعمال الكبائر إنما هو مخرج للإنسان عن الإيمان، مخلد لصاحبه في النار، ولذلك رأوا أن الوقوع في المعاصي أيا كانت هذه المعصية ما دامت أنها كبيرة كفيلة بأن تخرج الإنسان عن الملة، ويكفر الإنسان بعد ذلك ويخلد في نار جهنم. على النقيض من الخوارج جاء المرجئة، فأخرجوا مفهوم العمل من الإيمان أصلا، وقالوا أن الإيمان إنما هو التصديق، وهذا التصديق لا يزيد ولا ينقص، إن نقص صار شكا، ولذلك الناس مستوون في مفهوم الإيمان، وما زاد عن ذلك فهو بر وتقوى، والأعمال غير داخلة في موضوع الإيمان أبدا، فمهما فعل الإنسان فإنه يضل معنا في دائرة الإيمان ما دام أصل الإيمان موجود. وجاء أهل السنة والجماعة وكانوا وسط بين طرفين، فقال أهل السنة والجماعة: ليست كل الأعمال تخرج الإنسان من دائرة الإيمان، وإنما هناك أعمال مخصوصة الإصابة بها قاتلة تخرج الإنسان من دائرة الإيمان، وثمة أعمال لا تخرج الإنسان من دائرة الإيمان. وضربنا على ذلك مثل بجسم الإنسان، وقلنا أن هناك في جسم الإنسان أجزاء أساسية وأجزاء تكميلية وأجزاء تحسينية. الأجزاء الأساسية الإصابة بها قاتلة كالأعمال التي هي أركان في الإيمان، الإصابة بها قاتلة مخرجة من الملة. وهناك مثل القلب والكبد ورئة الإنسان ومخ الإنسان، الإصابة بها قاتلة تخرجك خارج الحياة. هناك أجزاء في جسم الإنسان أجزاء كمالية أو تكميلية، مثل يد الإنسان، مثل عين الإنسان، مثل رجل الإنسان، الإصابة بها تقلل من مشيك، من حركتك، لكنها لا تنقلك إلى عالم الوفاة ولا تنقلك من الحياة إلى الوفاة. كذلك الإيمان في أعمال تكميلية، تركها أو الوقوع في المعاصي معها لا يخرجك عن دائرة الإيمان، كعلى سبيل المثال من ترك الصوم أو من ترك الزكاة، ليس جحودا وإنما تركها تكاسلا وتهاونا مع إقراره بها، أو من زنى أو من سرق أو من شرب الخمر أو إلى آخره، فهذا قد نقص كمال إيمانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ينفصل عنه الإيمان ثم بعد ذلك يرجع الإيمان، وقد جرح هذا الإيمان جرحا بليغا بفعل المعصية التي فعلها الإنسان. وهناك أعمال تحسينية كما في جسم الإنسان أجزاء تحسينية تقلل من حسنه وبهائه وجماله، لكنه لا تنقله إلى عالم الوفاة الصفات، مثل شعر الإنسان، مثل جلد الإنسان، مثل بشرة الإنسان، لو احترقت أو تغيرت ما تنقلك إلى عالم الموت. كذلك أعمال تحسينية في الإيمان تركها أو إهمالها لا ينقلك من الإيمان إلى الكفر، مثل لو ذكرنا يعني على سبيل المثال لو أن إنسان ما أكرم ضيفه أو ما أحسن إلى جاره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. طيب ما حبيت لأخي ما أحب لنفسي؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب أنا ما أكرم ضيفي، هذا يقل حسن إيمانك. هذا تفصيل أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان يتبعض، يتجزأ الإيمان، والكفر يتبعض. أجاني سؤال يقول هل الكفر شعب؟ نعم الكفر شعب، هو موضوع محاضرتنا اليوم. اليوم محاضرتنا فيها تشعيب كثير وفيها تفصيل كثير، أنا أضطر إلى هذا التفصيل لأن نتكلم عن الإيمان. هذا الإيمان يخلق ويبلى ويتأثر ويجرح، هذا الإيمان ويتلاشى حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان يجرح بالمعاصي، وهذه المعاصي أشكال، أنا ذكرت اليوم درس الثاني هو ما يؤثر في الإيمان. المعاصي طبعا شيء يؤثر في الإيمان يمسح الإيمان مرة واحدة يشيله نهائيا فينقضه بمعنى يهدمه، وشيء لا يؤثر في الإيمان يجرح الإيمان فيجعل الإيمان يضعف مثل الإنسان المجروح حتى لا يستطيع أن يؤثر هذا الإيمان في باقي الأجر في باقي الأعضاء. أنا أبي تتصورون أن الإيمان هو عبارة عن قلب نابض فيك، هذا الإيمان قلب قوي حي، هذا القلب يتصرف ويتحكم في كل أعضاء جسمك، فهو يضخ الدم وهو بنفس الوقت يعطي إشارات إلى الدماغ وإلى المخ، وهو بنفس الوقت يعطي أوامر إلى العين وإلى السمع وإلى البصر وإلى القدم وإلى اليد وإلى الفرج وإلى البطن، فهو متحكم بكل شيء لأنه قلب قوي وقلب يعني ثقيل بما فيه من إيمان. القلب تؤثر فيه المعاصي تجرحه، تجرحه يصير دمه يصير ضعيف، يصير أثر على الأعضاء ضعيف، أو تقتله مرة واحدة تنقضه نقض. هذا موضوعنا اليوم محاضرتنا، أعمال تؤثر في الإيمان، منها معاصي تؤثر في الإيمان فتجرح الإيمان صغائر وكبائر راح نتكلم عنها بالتفصيل، ومنها نواقض تهدم الإيمان. نواقض طبعا أنا ذكرت أشياء كثيرة، من النواقض الشرك، طبعا ليست هذه النواقض، النواقض باشر إن شاء الله غدا درسنا نواقض الإيمان، هذه ليست النواقض، هذه أشياء كلية تؤثر في الإيمان، منها نواقض الإيمان ومنها الشرك، والشرك طبعا يقسم إلى أصغر وأكبر راح نفصله إن شاء الله تعالى، ومنها الفسق يؤثر في الإيمان ومنه أكبر وأصغر، ومنها الكفر منه أكبر وأصغر، ومن الكفر تتفرع عندنا بعد ذلك إلى الكفر الأكبر. الكفر الأكبر هو الذي ينقض الإيمان، يعني هذه خريطة المقصود منها أن نصل إلى الكفر الأكبر هو الذي ينقض الإيمان. وبعدين ذكرنا سبع أنواع من أنواع الكفر، كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الشك وكفر النفاق وكفر الإعراض وكفر البغض وكفر السب والاستهزاء، هذه كلها أنواع من أنواع الكفر تهدم الإيمان. وبعدين عندنا كفر أصغر لا يخرج من الملة، الذي سماه الشارع كفرا وهو ليس كفر مخرج من الملة لكن الشارع سماه كفر، وهذا أنا أشرت إليه بالأمس أن الإمام البخاري في طريقة تصنيفه لباب الإيمان إنما يتعرض لهذه الألفاظ، فهو الإمام البخاري في باب الإيمان تكلم عن هذا، تسمية الأعمال كفر وإنما يقصد به الكفر الأصغر وليس الكفر الناقل من الملة المخرج عن الملة. ومن هذا الكفر الأصغر كفر النعمة، كفران العشير، الحلف بغير الله، قتال المسلم، قتاله كفر لكن ليس هذا الكفر الناقل من الملة، الطعن في الأنساب والتفاخر في الأحساب كما قال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهم كفر، يعني هذا ليس الكفر المخرج من الملة، الانتساب لغير الأب، هذا نوع من الكفر لكنه كفر أصغر وليس كفر أكبر. بعدين نتكلم عن الكفار، عندنا الكفار على قسمين، كفار أصليون وهم اللي أصلا ما أسلموا ولا دخلوا في الإسلام من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم، وهل يجوز أن نسميهم كفار ولا ما نسميهم كفار؟ عندنا نصوص قرآنية تدل على أنهم كفار والله سبحانه وتعالى سماهم بذلك. بعدين ننتقل إلى موضوع النفاق والزندقة، لفظان مترادفان لمعنى واحد، والنفاق يقسم إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. بعدين ننتقل إذا وسعنا الوقت إلى موضوع خطورة الكفر والتكفير. كفر والتكفير في الحقيقة يعني استخدم استخدام خاطئ الآن، وهو استخدموا الآن موضوع التكفير كوصمة يصمون بها كل من يخالفه، يعني إذا أنا خالفك أقول لك تكفير أنت تكفيري، هذا مو صحيح، يعني الشارع الحكيم كفر أناس وحكم عليهم بالكفر، والله سبحانه وتعالى مو بس حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم باللعنة وحكم عليهم بالطرد، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، الله سماهم كفار سماهم مشركين. قال من أهل الكتاب، لعن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فالله سبحانه وتعالى كان يسميهم كفار، هذا الاسم الحقيقي، لأن معنى الكفر وإن كان معنى محرج بالنسبة لهم، لكن في حقيقته إنما هو إنكار لفضل الله وستر للعقل الذي وهبه الله تعالى. خطورة الكفر والتكفير، هل في الشرع تكفير عام وتكفير للمعين؟ هذا لازم نتناقش فيه هذا الموضوع، على أساس أن لا تستخدم ورقة الكفر والتكفير كورقة تهمة توجه لكل من خالفك أنت. أي واحد يخالفك قالك والله أنت تكفيري، طيب شنو تكفيري؟ هل أنت تكفر غير ما كفر الله؟ هل أنت تكفر؟ لأن الشرع عندنا الحكيم حكم على أشياء، قال هناك إيمان وهناك كفر، تفعل كذا هذا كفر، وما تستطيع أن تنفي هذا الاسم تغيره، لأن هذا الاسم الله حطه سبحانه وتعالى. لكن مع الأسف الآن أصبح هذا الاسم يستخدم استخدام غير استخدام الشرع. أي واحد يخالفني يقول أنت تكفيري، طيب أنا ما أكفر. لا أنت تكفيري، ما دام تخالف إذن أنت تكفيري. أي واحد يخالفك تلصق عليه هذه التهمة. خلنا نأخذ أصولها في الشرع، كيف أن الشارع الحكيم كيف كان يستخدم هذا اللفظ مع أشخاص معينين، مع صفات معينة، مع يعني أفعال معينة. بعدين عندنا ما يسمى بالتكفير المطلق والتكفير المعين. تكفير المطلق يعني تكفير الأفعال، هذا التكفير المطلق. أنا قاعد أتكلم تكفير الجحود والشك، يعني من جحد، نقول من جحد شيئا ورد في الدين كافر، هذا تكفير مطلق. من أنكر ما علم بالدين بالضرورة هذا كافر. مثلا من سجد لغير الله هذا كافر. من أحل ما حرم الله هذا كافر. من حرم ما أحل الله هذا كافر. من شك بقدرة الله هذا كافر. من أبطن الكفر وأظهر الإيمان للناس هذا كافر. هذا تكفير مطلق، ما قلنا من هو أصلا، هذا تكفير مطلق. بعدين عندنا تكفير معين، يعني على أساس نقول سين من الناس هو بعينه كافر، هذه لها موانع وضوابط عند أهل العلم. لا يطلق الكفر على أحد حتى ينظر إلى حتى تزول الموانع وتتحقق الشروط للموانع، ثلاثة هي يجمعونها العلماء بالجهل والإكراه والتأويل، لكن تدخل تحتها مسميات العجز والخطأ، يدخل تحتها فوضعها العلماء كخمسة أسباب تمنع من الحكم على المعين، يعني سين من الناس بنفسه حتى لا يحكم عليه بالكفر، فلا بد للنظر إلى الجهل والإكراه والتأول والعجز والخطأ. هذا إن شاء الله تعالى إذا الله سهل ووسعنا اليوم أن نتكلم في هذا الدرس، باكر إن شاء الله نتكلم عن نواقض الإيمان، شيء يهدم الإيمان مرة واحدة بتفصيله. عندنا نواقض الإيمان التي تتعلق بالأقوال باللسان، لأن قلنا الإيمان جزء منه باللسان، وعندنا نواقض الإيمان لتتعلق بالقلب، يعني جزء من الإيمان بالقلب، قول القلب وعمل القلب، وعندنا نواقض الإيمان التي تتعلق بالأفعال، وهذا جزء، وعندنا نواقض الإيمان التي تتعلق بتوحيد الألوهية، ونواقض الإيمان التي تتعلق بتوحيد الربوبية، ونواقض الإيمان التي تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ونواقض الإيمان التي تتعلق بعموم الدين. هذا باكر إن شاء الله إذا الله سهل ووسعنا أن نتكلم، إذا قدرنا نخلص هذا الجزء بإذن الله تعالى اليوم. نبدأ بإذن الله تعالى بعد هذه الفرشة حول موضوع الإيمان وما يؤثر في الإيمان. أولا المعاصي، يؤثر في الإيمان المعاصي، والمعاصي والذنوب هي دون الكفر ودون الشرك عند أهل السنة والجماعة يقسمونها إلى قسمين، يقسمونها إلى صغائر ويقسمونها إلى كبائر. والكبيرة هي كل معصية يترتب عليها عقوبة دنيوية، أو أن الله تعالى توعد صاحبها بالنار أو العذاب أو اللعنة أو الغضب، إحنا نسميها كبيرة. والصغائر ما دون ذلك، كبائر هو كل ذنب يرتكبه الإنسان الله سبحانه وتعالى هدد فاعله بأن له عقوبة في الدنيا ترتبت على هذا الفعل، أو عقوبة في الآخرة، أو عليه لعنة، أو عليه طرد من رحمة الله تعالى، أو غضب من الله تعالى. على سبيل المثال مثلا عقوق الوالدين، الزنا، شرب الخمر، السرقة، شهادة الزور، قتال المسلم، هذه كلها تسمى كبائر، ولذلك عدها بعض العلماء 70 كبيرة كما ذكرها أكثر من إمام الذهبي وغيره، وبعضهم عدها أكثر من 100 كبيرة، لأن عملية إحصائية يحصون الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لعن أو فيها طرد أو فيها تهديد أو فيها عقوبة أو فيها حد لأي ذنب من الذنوب، هذه تسمى الكبائر، يسمونها الكبائر. ولذلك قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، يعني هذه 7 من فعلها فقد تحقق دخوله النار إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. هذه تسمى الكبائر، هذه اللي يؤثر في إيمان الإنسان. الحين قاعد أتكلم عن الإيمان، يؤثر في الإنسان في إيمانه الذنوب والمعاصي. الحين ما دخلنا في الكفر، أول شيء إحنا نعرف الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي يقسمونها العلماء إلى قسمين، أهل السنة والجماعة يقسمونها إلى صغائر، وهي كل ذنب لا يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. كل ذنب لا يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. أي ذنب يسويه الإنسان الله سبحانه وتعالى ما رتب عليه وعد في الآخرة، لكن نهى عنه ونهى عن فعله، ولم يترتب عليه حد. الحد هي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى، سمونها حدود، العقوبات التي شرعها الله تعالى لذنوب وجبت لحق الله. ونقصد وجبت لحق الله أنها لا تقبل العفو ولا التجزئة ولا التنازل. هذه العقوبات المقدرة التي وجبت لحق الله، مثل عقوبة الزنا، هذه وجبت لحق الله. فلو جاءت المرأة المزني بها أو جاء وليها فقال أنا تنازلت وأنا سامحت وأنا راضية، ما تقبل هذه العقوبة التنازل، لأنها وجبت لحق الله تعالى. مثل السرقة، عقوبة وجبت لحق الله تعالى. لو جاء المسروق منه وقال يا جماعة أنا سامحت خلاص أنا ما بشي، اعتبر هذه هدية، كما جاء في حديث حكيم بن حزام أنه نام في المسجد وحط تحت رأسه البردة مالته، فجاء رجل فسرق البردة وهرب، فأدركه حكيم ومسك الرجل وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد، تقطع يده. حكيم ما توقع أنه توصل للدرجة هذه، خاص تقطع يد الرجل. فقال يا رسول الله قد بعتها له نسيئة، يعني اعتبرني بعتها له بالأجل، يدفع لي فلوسها بعدين. قال هلا كان هذا قبل أن تأتيني، قبل أن توصل إلي، ما دام وصلت إلي يقام عليه الحد. هذا احنا نسميها الحدود، وهذا في الحقيقة فرق جوهري ما بين العقوبات الشرعية والأحكام الشرعية التي الله وضعها وما بين دساتير البشر. دساتير وقوانين البشر، العقوبات تقبل للتنازل، تقبل التنازل وتقبل العفو إذا كان المدعي تنازل، غير الحق العام أبو شهر ولا أبو 20 دينار. يعني لو أن امرأة اعتدي عليها بالزنا ثم تنازلت هي عن حقها، أو ادعت الرضا، أو صاحب الوطء والمكان قال أنا راضي، أو هي قالت أنا راضية، القانون ما يعاقبك ولا يجوز النظر في الدعوة أصلا في القانون الجنائي أو الجزائي الآن الموجود في كل الدول، لأن هذا حقها هي أن تتمتع أو حق زوجها، تنازلوا خلاص. فالقوانين الوضعية لا تضع اعتبار لحق الله، إنما تضع اعتبار لحق المجني عليه، فهم يضعون اعتبار لحقك أنت، أنت مسروق منك تبي التنازل تنازل. في شيء اسمه حق عام، مراعاة للحق العام، يمكن يسجلونه شهر، يمكن يغرمون 20 دينار. أنت سبوك وقذفوك أنا تنازلت خلاص، لا ينظر في الدعوة، أنا بس تنازلت أنا. أنت سرقوا مالك أنا تنازلت على المال. أنت هتكوا عرضك اعتدوا على بنتك خلاص أنا تنازلت. هذه القوانين الوضعية ليش؟ لأنها وضعت لمجاراة حاجة البشر، والقانون غابر للتغيير، هم يغيرونها، لكن الحدود الشرعية لا، الله وضعها لحقه سبحانه وتعالى، فلذلك لا اعتبار ولا نظر لتنازل الناس فيها. والحدود كما يقول أهل العلم 5، وبعضهم يقول 6. هذه الحدود الشرعية: حد الزنا، حد الردة، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد القذف. هذه حدود وجبت لحق الله تعالى، لا تقبل التنازل ولا تقبل الشفعة ولا تقبل التجزئة، ما فيها لا تنازل ولا شفعة ولا تجزئة ولا أبدا أبدا ما فيه، لأنها وجبت لحق الله تعالى. ولذلك الله عشان يحميكم ويحمي أعراضكم لا يقبل فيها التنازل أبدا، ولو جاء المعتدى عليه وقال أنا سامحت ما في فعل. لكن في القوانين الوضعية تختلف، قال وضعي يقولك أنا راضي، بل بعض القوانين تشرع للنساء أن تمارس الفاحشة وتعطيها رخصة وتفتح لها دور، ويقولك هذه مرخصة رسميا، هي متنازلة حقي أنا، شلكم أنتم، أنا شربت خمر ما أذيت أحد، أنا ما القانون ما يعاقب خلاص، ما طلعت برا ولا أذيت أحد، ولا أو إن أنا مسروق مني أنا تنازلت ما بالفلوس. وطبعا عندنا القانون كل القوانين يقسم إلى قسمين: قانون مدى المطالبة بالحق، الجزء الشق الجنائي أو الشق الجزائي والشق المدني. الشق الجزائي يشوفون عقوبته كم عليه من عقوبة نعاقبه، الشق المدني إذا كان في تعويضات ولا كان نصرف حالنا معه. كل الشقين هذولي الشرع يختلف عنه نهائيا، هذا الفرق الجوهري ما بين شريعة الله وشريعة البشر. شريعة الله لا تقبل، لأن الحقوق إنما وجبت لله مو للناس، وجبت لله. طبعا هذا في الحدود. في عندنا شيء ثاني اسمه القصاص، قصاص غير الحدود، القصاص بمعنى المماثلة، قصاص مثل القتل، القاتل يقتل أو التعزير، هذا القصاص شيء ثاني. القصاص لأنها وجبت لحقوق الناس، ولكم في القصاص حياة، فالقصاص تقبل الشفعة، تقبل التنازل. فلو واحد قتل إنسان فيقبل في ذلك الشفاعة، يقبل التنازل، لأن هذا قصاص مماثل، يعني قتل لا يقتل، قال أنا سامحت خلاص، إما على عوض ولا بغير عوض. لا نريد أن نتفرع أكثر، لكن أقصد من ذلك أن الصغائر هي عقوبات، هي ذنوب يفعلها الإنسان ما رتب الله سبحانه وتعالى عليها عقوبة محددة، لا لعنة ولا عقوبة في الآخرة ولا غيرها، وإنما ذنوب يفعلها الإنسان يسمونها اللمم. هذه الصغائر هذه الصغائر والذنوب نص أهل العلم بالإجماع كما يقول الشيخ الإسلام كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 342 يقول: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف بالاعتبار، يقول كل السلف مجمعون والكتاب والسنة على أن الذنوب قسمين صغائر وكبائر. والأعمال الصغيرة إذا فعلها الإنسان تجبها التوبة الصادقة، يعني كل على مسألة الأثر في الإيمان، كبائر صغائر كل هذه على بعضها كبائر وصغائر، متى ما تاب الإنسان توبة صادقة أيا كان ذنبه وهي مقبولة عند الله تعالى واجتمعت فيها شروط أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يندم الإنسان على ما مضى وأن يعزم الإنسان على أن لا يعود إليها وأن يهجر الإنسان مكان المعصية أو أصحاب المعصية، فإن كان مكان المعصية شقة ولا بيت ولا مزرعة ولا مكان، من تمام التوبة أني ما أجي إلى هذا المكان، كما فعل الرجل الذي تاب فهجر قريته وراح إلى قرية ثانية فقالوا أخرج من هذه القرية، لأن الأماكن تؤثر فيك وتذكرك، أصحاب السوء يذكرونك، فمن تمام التوبة أن يقلع الإنسان وأن يندم الإنسان وأن يعزم الإنسان وأن يهجر المكان الذي مارس فيه المعصية أو أن يهجر أصل المعصية وينتقل إلى مكان غيرها. إذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. طيب ننتقل لنقطة ثانية، لو أصر الإنسان على المعاصي الصغار، هي كلها في الإيمان، شو بيصير في الإيمان؟ وإذا أصر الإنسان على المعاصي الصغار المعاصي واستغرق فيها واستمر عليها ولم يقلع عنها ولم يستغفر ولم يتب وعزم القلب عليها أو فرح الإنسان بفعلها، فحكمها عند أهل السنة والجماعة كحكم مرتكب الكبيرة. يعني لو الإنسان يمارس صغيرة من الصغائر، خلنا نفترض يمارس الاستهزاء في الناس أو نقول يتطنز على الناس أو أن لسانه دائما يغتاب، هذه نوع من المعاصي اللي يسويها الإنسان، خلنا نفترض أن بعض العلماء عدها صغائر، نفترض هذا، أو أنه ينظر بعض النظرات المحرمة واستمر على ذلك ولم يقلع عنها وفرحان فيها ويمارسها كل يوم وهو مستمر عليها، فإن الإصرار على الصغائر عند أهل السنة يحولها إلى كبائر، ولذلك قالوا: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع استغفار، ما دام تستغفر كبر تروح، ولا صغيرة مع إصرار، ما دام تصر ما تصير صغيرة، تتحول هذه الصغيرة إلى كبيرة، فإن الإنسان إذا أصر عليها فإنها تتحول إلى كبائر، ويخشى على صاحبها سوء العاقبة، لأن المعصية عندهم إنما هي بريد، يعني طريق توصلك إلى الكفر، وهي مشتقة منه وآيلة إليه، والإكثار من المعاصي ينبت في قلب العبد النفاق، وقد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة والعياذ بالله تعالى، لأن المعاصي مع الإصرار والاستغراق تحيط بقلب الإنسان وتطمس عليه حتى لا يبقى فيه من نور الإيمان شيء، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سكر على قلب الإنسان ما كان يكسب. إذن أول جزئية عندنا: الإيمان ينطمس، الإيمان يذهب نوره، الإيمان يجرح جرح بليغ مع الصغائر إذا أصر الإنسان عليها. سر على الصغيرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة تبدأ تؤثر تؤثر تؤثر حتى تجرح القلب، وإذا جرحت القلب شتتت قلب الإنسان ثم طمست نوره. أنا خطبت خطبة جمعة كاملة عن موضوع، خطبتين وراء بعض عن موضوع أثر المعاصي في الإيمان، كان قبل أسبوعين يمكن، أثر المعاصي في الإيمان، وذكرنا 5 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المعاصي بكل أشكالها تجرح الإيمان، تطمسه حتى يبقى بس أصل الإيمان، مثل الثوب، اسمه ثوب لكن لو تمسكه يتشقق يتقطع الثوب، اسمه إيمان، باقي شوية إيمان، بقايا الإيمان، لكن هذا الإيمان مطموس نوره ماكو شيء، مثل الأرض الجافة اسمها أرض لكن ما حد ينتفع منها، تحتاج أن تسقى بالحياة حتى تحيا هذه الأرض مرة ثانية، ولذلك تلقى الأرض إذا جفت تبططت وتشققت هذه الأرض، هذا قلب الإنسان، إذا جف قلب الإنسان وطمس شقق ويصير قلب ناشف ما في شيء، لا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، وحديث مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حقيقة وجدت استدلال عجيب لأهل العلم في هذا الباب، يقول الإنسان من كثرة ممارسته للمعاصي يصير قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني مثل الكأس إذا قلبته نكسته تحطه ما يدخل له الضوء، الماء ما يدخل فيه، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا الكأس إذا قلبته أنا وصبيت فيه ماء، لو صبت تنكر ماء ما يدخل داخله لأنه مقلوب مسكر خلاص. يقول كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني فقط ما يناسب هواه. ولذلك يقول من أثر المعاصي على قلب الإنسان أنه يكره أهل الدين حتى، وهذا سر وسبب كراهية قوم لوط للوط. ليش كرهوا لوط؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لأن القلب المظلم لا يحب القلب الطاهر. وودت الزانية أن كل النساء صرن زوانيا، فهم لما يشوفون الطهارة خلاص. وهذا السر في أوروبا، لا يريدون يشوفون البنت المحجبة. طيب شنو ضررها عليكم؟ لأنهم لا يريدون أن يروا الطهارة، يشوفون كل الناس فاسدة ومنحرفة، كما فعل قوم لوط في لوط عليه الصلاة والسلام، ما تحملوا أن يروا الطهارة والإيمان في آل لوط. قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس. وهذا السر أن أهل الباطل لا يحبون ولا يتحملوا حتى أنك تذكر بالله. لا جيت تذكر بالله قال لك لو سمحت بس كلام الدين ما نبي، خلاص شبعنا كلام، ما قلبه ما يتحمل، قلبه مسكر أصلا، هو القلب مقلوب. لا إلا ما أشرب من هواه. شنو أشرب من هواه؟ يعني مرات يروح يدش مسجد يصلي، مرات يروح يفتتح مشاريع خيرية، مرات برمضان يسوي مائدة إفطار، مرات يتصدق بشوية فلوس، هذا ما أشرب من هواه، يعني ما وافق مزاجه بس. لكن هو ما يبي الدين أصلا، ما يحب الدين. ليش؟ قلبه مسكر. كل الموضوع يدور على القلب ترى، كل العالم هذا ترجع مرة ثانية إلى القلوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سكر وغطى على قلب الإنسان ما كان يكسب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وفي حديث الترمذي حديث أحمد وهو حديث صحيح: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها. يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف ذيبين جائعين، مو واحد اثنين، ليش اثنين؟ يصير بينهم تنافس ويذهب عنهم الخوف، لأن الذئاب تعيش بقطعان. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، دزيتهم على غنم، بأفسد لهما من حرص الرجل على ماله، بأفسد لهما من حرص الرجل على الشرف والمال لدينه. يعني لا يفسد شرف الإنسان، لا يفسد دين الإنسان، لا يفسد دين الإنسان إلا حرصه على الشرف والمال، يعني حرصه على الجاه والمال، كإفساد الذئب للغنم. كما يفسد الذئب الغنم يتلفها، كذلك حرص الإنسان على الدنيا وعلى الجاه وعلى الشرف يفسد دين الإنسان. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص الرجل، بأفسد لهما من حرص الرجل على شرفه وماله من دينه. يعني لا يفسد دينك إلا حرصك على الشرف يعني الجاه بغير وجه حق وعلى المال، فسيفسد دينك كإفساد الذئبان الجائعان لهذه الغنم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه، قال لما سئل عن أثر المعاصي على إيمان الإنسان، يعني أي إنسان يرتكب الكبيرة ما يطلعون من دائرة الإيمان، وإنما يظل معنا مؤمن إذا عمل عملا من المحظورات. فمن شرب الخمر يظل مؤمن، ومن زنى يظل مؤمن، ومن سرق يظل مؤمن، فلا يكفر فاعله أو ترك ما لا يكفر تاركه من الواجبات. يعني ترك أشياء من الواجبات لكن لا يكفر بها، ما تقول هذا كافر. يعني مثلا واحد ترك الصوم، واحد ترك الزكاة، مو جحودا ولا إنكارا، ترك الصوم، ترك الزكاة، ترك بر الوالدين، ترك الإحسان إلى الفقراء، أوامر الله أمر بها وما طبقها، ما طبق، هذا لا يكفر. وهذه حقيقة، هذه عقيدة للسنة والجماعة، وهذا الذي ندين الله به سبحانه وتعالى، أن العبد لا يكفر بالكبائر، ولا يمكن تقولها هو كفر بالكبائر. فعقيدة للسنة والجماعة أن الإنسان إذا مارس الكبائر فإنه لا يكفر ما لم يستحلها. نرجع مرة ثانية، ما لم يستحلها يعني ما لم يقل أنها حلال، أو يفعلها على أنها مباحة، أو يرفع الحظر عنها عند الناس. يعني أقول حق الناس خلاص مارسوا كيفكم، اللي بيسوي يسوي، ما عندي مشكله، انا اشرعها واضع لها قانون واخلي الناس يمارسونها. هذا رفعت الحظر عنها فابحتها للناس بعد ان حرمها الله سبحانه وتعالى. فعموم فعل الكبائر عند اهل السنه والجماعه لا يخرج الانسان من الايمان. فانت في الدنيا اللي يرتكب الكبيره حكمه في الدنيا مؤمن ناقص الايمان، حكم مرتكب الكبيره في الدنيا عندنا مؤمن ناقص الايمان، الزاني مؤمن ناقص الايمان، سارق مؤمن ناقص الايمان، شارب الخمر مؤمن ناقص الايمان، اللي يسب والدينا مؤمن ناقص الايمان، اي واحد اي معصيه من معاصي كبائر، نتكلم عن كبائر، مؤمن ناقص، يشهد زور مؤمن ناقص الايمان، العاق مؤمن ناقص الايمان. فنرى اهل السنه والجماعه يرون ان كل انسان يرتكب الكبيره في هذه الدنيا فهو مؤمن ناقص الايمان، مؤمن بإيمانه عند أصل الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب الآخرة، وأما الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. في الآخرة هو تحت مشيئة الله تعالى إذا ما تاب من الذنب، يعني واحد مات ما تاب من الزنا، واحد مات ما تاب من الخمر، واحد مات ما تاب من عقوق الوالدين، واحد مات ما تاب من السرقة، فهو في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى. يعني ما وصل للكفر، ها كبيرة هذه، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله تعالى عذبه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة لعبادة بن الصامت في بيعة العقبة، قال إنه من أصاب منكم من هذه القاذورات شيء فعوقب به في الدنيا كان كفارة له. اللي يصيب من هذه القاذورات يعني الذنوب الكبائر شيء، فالله يعاقب في الدنيا يعني يقام عليه الحد في الدنيا كانت كفارة له، وإن لم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عقبه. لكن دلت الأدلة الشرعية أن من تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنوب الله يتوب عليه، اللي ما تاب نسه الذنوب راحت ولا يدري عنها ولا تاب منها، لا توبة عامة ولا توبة خاصة، فأمره إلى الله، إن شاء الله تعالى عفى عنه وإن شاء الله سبحانه وتعالى آخذه بذنبه. لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقبل التبعيض والتجزئة، وبقليله يخرجه الله تعالى من النار. الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، يعني ممكن إيمانك يصل إلى 100 درجة، ممكن إيمانك يصل إلى 1. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فهو مبعض وهو أجزاء، يزيد يرتفع إلى فوق حتى يصير إيمانك كالجبال. وهذا قول ابن مسعود. ابن مسعود ماذا قال؟ قال ما سبقنا أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، احنا نصلي ونصوم مثل أبو بكر، لكن سبقنا بشيء وقر في قلبه، عنده إيمان مثل الجبال ما نقدر نوصل لهذا، هذا وصل مرحلة متقدمة. فهذا إيمان عظيم، وفي إيمان يتبعض يصير صغير صغير صغير. فهذا الإيمان لما يتبعض يعني يشيل جزء كبير منه، يروح يروح يروح من الإيمان من خلال المعاصي، ويزيد يزيد يزيد يزيد من خلال الطاعة التي يمارسها الإنسان. ولذلك فهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب إلا بالذنوب التي تهدم أصل الإيمان، ما يكفرون أحد من أهل القبلة بأي ذنب، يعني مهما فعل الإنسان من الكبائر فإنه لا يكفر، وإنما يكفر بالذنوب التي تهدم أصل الإيمان، اللي هي هذه نواقض الإيمان، كفر الجحود، الشك، الإعراض، النفاق، السب والاستهزاء، البغض، على ما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. ولذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك كل هذه الذنوب والمعاصي إنما قابلة لأن يعفو الله تبارك وتعالى عنها. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني من يعتدي ويرتكب هذه الذنوب وإن كانت قتل فله عذاب عند الله سبحانه وتعالى أليم. وسمى الله سبحانه وتعالى المقتول أخل القاتل، الله سماه، فدل على أن المعاصي ولو كانت كبار ما تطلعك من الإسلام داخل الإيمان، لأن الله تعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن عفي له من أخيه، فسمى الله تعالى القاتل أخ للمقتول، فهم إخوة، فدل على أنه ما زال الإنسان ولو ارتكب كبيرة فهو داخل دائرة الإسلام. وقال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فسمى الله المتقاتلين فئتين، سماهم إخوة مؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالله تعالى سماهم إخوة. قال دخل وقت شيء، طيب نتوقف للأذان وإحنا ترى ما زلنا في السطر الأول، الله مستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الدرس الثاني من دروس العقيدة، وفي الحقيقة نحن فقط في باب الإيمان، نحن في هذه الدروس فقط في باب الإيمان، وكل ما يتعلق بالإيمان وأحكام الإيمان ونواقض الإيمان وما يؤثر في الإيمان. تكلمنا عن المعاصي وأثرها على الإيمان، وقلنا أن المعاصي مؤثرة في الإيمان، فهي تنقص الإيمان وهي تخدش الإيمان وهي أحيانا تنقض الإيمان فتزيله. والنواقض التي تنقض الإيمان هي إنما هي الكفر والشرك بالله تعالى، والكفر بأقسامه السبعة احنا ما وصلنا إلى الآن، لكن إن شاء الله تعالى راح نتكلم عنه بإذن الله تعالى، الكفر وأحكام السبعة بإذن الله تعالى. ذكرنا أن الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، أن الإنسان إذا أصر على الصغيرة فإن هذه الصغيرة تتحول إلى كبيرة، خاصة إذا داوم عليها وإذا احتقرها، احتقر هذه المعاصي الصغار، وإذا فرح بفعلها وجاهر بفعلها وكان قدوة للناس تكون هذه الصغيرة تتحول إلى كبيرة. وذكرنا قاعدة عند السلف: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فإن الإنسان إذا استغفر من الكبائر فإن الله تعالى يزيلها، كما قال الله تعالى: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والصغائر إذا أصر الإنسان عليها فإنها تتحول بعد ذلك إلى كبائر، وأن هذه الكبائر تأكل في إيمان الإنسان وتخدش في إيمان الإنسان وتجرح إيمان الإنسان حتى لا يبقى عنده إلا الحد الأدنى. وقلنا أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المؤمن الذي يرتكب الكبيرة لا يكفر، وإنما يسمى مؤمنا عاصيا، يسمى مؤمنا عاصيا. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون وصف الإيمان من العبد إذا عمل عملا من المحذورات، وهذا العمل لا يكفر به إذا سوى أي عمل، لكن هذا العمل لا يكفر به، فإنهم لا يسلبون منه اسم الإيمان، يبقى مؤمن عاصي. فلو زنى، لو شرب الخمر، لو سرق، لو سرق، لو عق والديه، لو فعل أي معصية كانت، ما لم يستحل هذه المعصية، يعني ما لم يقل أن الأمر حلال، الأمر مباح، الأمر ما في شيء، ما لم يرفع الحظر عن هذه المعصية له أو لغيره، فإن الإنسان ما لم يرفع الحظر عن هذه المعصية أو أنه يرى أنها حلال مباحة، يبقى الإنسان داخل دائرة الإيمان. أما إذا رفع الحظر عن هذه المعصية فقدمها للناس على أنها مباحة، أباحها لنفسه أو أباحها لغيره، فإن الإنسان ينتقل بعد ذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. وهذا الكلام تكلمنا عنه في المحاضرة الأولى الجزء الأول، وذكرنا أن الكبائر أن الصغائر تتحول إلى كبائر مع الإصرار، وأن الكبائر تذهب بالتوبة. وذكرنا أن العبد حكمه يوم القيامة إذا ما تاب من الكبيرة فأمره إلى الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وسمى أهل الكبائر مسلمين مؤمنين إخوة. وآخر ما توقفنا عنده ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فسمى الله تعالى المؤمنين، سماهم إخوة وسماهم مؤمنين مع أنهم قتلوا بعضهم بعض، فدل ذلك على أن الكبيرة لا تسلب منك اسم الإيمان، تبقى مسلم أنت وتبقى مؤمن. وذكرنا آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وفمن عفي له من أخيه شيء. فسمى الله تعالى القتل بين الإخوة، سماه أخ وهو قاتل لك، فدل ذلك على أن الذنوب الكبيرة لا تخرجك من دائرة الإيمان. من أقوال السلف، لازم أذكر لكم أقوال السلف في ذلك، قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وله كتاب كامل يشرح فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة في موضوع الإيمان، وله كذلك أكثر من كتاب في هذا الباب، قال: إن المعاصي والذنوب لا تزيل عنك اسم الإيمان، المعاصي والذنوب لا تزيل اسم الإيمان ولا توجب لك الكفر، لكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، يعني تنزل إيمانك الذي نعت الله به أهله واشترط عليهم في مواضع من كتابه. وعقد الإمام البخاري بابا في صحيحه قطع فيه بأن المعاصي لا يكثر مرتكبها، وهذا في ردع الخوارج الذين كانوا يكثرون الإنسان بارتكاب المعصية. ذلك احنا نقول أكثر من مرة، نقول أن الذين يوصفون بالتكفير إنما هم الذين يكفرون بالكبيرة، فمن كفر بالكبيرة نقول هو من الخوارج، أما من لم يكفر بالكبيرة وإنما يكفر بما كفر الله فما يجوز أن تقول هذا يكفر الناس، لأن هذا حكم الله. الله سبحانه وتعالى حكم على اليهود والنصارى بأنهم كفار، الله حكم على المنافقين بأنهم كفار، فهذه أحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك التكفير بالكبائر غير موجود عند أهل السنة والجماعة، إنما هو موجود عند الخوارج. قال الإمام البخاري في صحيحه عقد بابا قطع فيه بأن المعاصي لا يكفر مرتكبها، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، لأن أبو ذر عير بلال قال له: يا ابن السوداء، فقال: إنك امرئ فيك جاهلية. فهي من أمور الجاهلية وهي كبائر، لكن ما يكفر الإنسان بفعلها. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة، وهذه تعتبر عقيدة أصل عند أهل السنة والجماعة، فيها جميع مفردات عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأنا شرحت مساعة هذا الموضوع، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بكبيرة من الكبائر: زنا، سرقة، شرب خمر، عقوق والدين، سب، قتل. لا نكفر أحدا من أهل القبلة، من أهل القبلة يعني المسلمين، بذنب يعني بأي كبيرة من الكبائر، ما لم يستحله، يعني ما لم يرى أن هذا الفعل حلال فيقتل الناس ويقول حلال ما فيه شيء، يزني ويقول حلال عادي ما فيه شيء، يشرب الخمر ويقول عادي ما فيه شيء، هذا استحلال، هذا يرى أنه حلال أو يرى أنه مباح ما فيه شيء، أو يحلله لغيره، إما يحلل حق نفسه ولا يحلل لحق غيره، يعني يرفع الحظر حق الناس وعادي سوي ايش تبي، عيش حياتك سوي اللي تبي، هذا رفع الحظر عنه لنفسه أو رفع الحظر عنه لغيره، أو شرعه لغيره، شرع حق غيره، سوى تشريع وحل الحرام للناس وقال خلاص اللي بيمارس الزنا احنا نضع أماكن خاصة لممارسة الفاحشة بأعمار معينة وبشروط وبقوانين معينة، هذا رفع الحظر عنه فأحله للناس، فهو يرى أنه حلال، ولا ليش حق يقدم حق الناس، فإنما هو بفعله أحله مو بكلامه، إنما أحله للناس بفعله. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني هذه الذنوب الكبائر ما لم يرى أنها حلال برفع الحظر عنها أو بإباحتها أو بممارستها على أنها حلال، فإن الإنسان يبقى عاصيا بفعله هذه المعاصي لا يكفر. لكن في ذنوب يكفر الإنسان بها ولو لم يستحلها، وهي المكفرات، وأنا أشرت إلى هذا من ساحة. هذا الكلام كما قال ابن القيم يحمل، كلام الإمام الطحاوي يحمل على الكبائر، أما الذنوب المكفرة ما تحتاج استحلال أصلا، يعني ما تحتاج أن تقول لأنها تهدم أصل الإيمان اللي هي متعلقة بأصل التكفير، متعلقة بالجحود والشك والإعراض والنفاق والاستهزاء والبغض. يعني لو شك إنسان في أن الله تعالى على كل شيء قدير، هذا ما يحتاج يقول أنا والله أنا أستحل ولا ما أستحل، أصلا مجرد شك في قدرة الله هذا يطلعك من الملة. لو أن إنسان أخذ المصحف ورماه بالزبالة لا قدر الله وقال يبغى أخذ قرآنكم ما نبي، هذا يكفر حتى لو هو يرى في داخل نفسه أن هذا الفعل حرام. لو واحد قعد الصبح من النوم وقال حق ربعه أنا ترى البارح جاني جبريل وصرت نبي، وهو يعرف في قرارة نفسه أن هذا ما يجوز، هذا يكفر. لو إنسان استهزأ بالدين قال والله دينكم هذا كله كلام فاضي وعودة إلى الكتب الصفراء ورجع إلى عصور الظلام، هذا يكفر حتى لو يرى أن هذا الفعل حرام، لأنه هدم أصل الإيمان. هذه مو كبائر، هذه أشياء تتعلق باستهزاء، تتعلق بجحود، تتعلق بإعراض، تتعلق بنفاق، هذه تطلعك برا الملة. فلذلك انتبه، قاعدة أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، يعني بالكبائر لا نكفر الإنسان بفعل الكبيرة، من فعل الكبيرة لا يكفر، السارق، العاصي، الزاني، شارب الخمر، متعاطي المخدرات، قاتل الناس، هذا ما يكفر الإنسان، هذه معاصي يفعلها الإنسان تقع مني وتقع من غيري. لكن إذا استحلها، استحلها يعني يرى أنها ما فيها شيء، يرى أنها حلال، يقتل الناس ويرى أنها حلال، اقتل، اذبح، افعل، هذا يخرج من ملة الإسلام، لأن أشياء حرمها الله وهو نصب نفسه إلها فأحل ما حرم الله. يعني مارس المعصية يقول حرام، يقول الله يتوب علي، شرب خمر يقول يا عسى الله يتوب علي، أنا والله أدري أني مقصر، يترك الصلاة يقول عسى الله يتوب علي، ما يصوم يقول نسأل الله يتجاوز عني، ما يزكي يقول أسأل الله يغفر لي، لكن أمر من الله على عيني وراسي ما يخالف، يقتل يقول نسأل الله يسامحني، لكن إن استحلها بمعنى عاند الله ونصب نفسه إلها فأحل ما حرم الله ورأى أنه حلال وأعطى أوامر للناس أن يقتلوا أو سمح لهم أن يزنوا أو سمح لهم، الفاعل عاصي لكن من أباحها للناس كافر. الفاعل عاصي، فاعل اللي يشرب الخمر هذا عاصي لأنه يرى أنه حرام، لكن من أباحه له وقال يشرب عادي ما في شيء، أقول له حرام، قال لا عادي خذ راحتك ما في شيء سامحين إحنا فيه يشرب خمر، أقول له حرام الربا قال لا عادي ما في شيء إحنا سامحين فيه، نقول له حرام قتل الناس يقول لا عادي خذ الأوامر اقتل، هذا الذي أباحه للناس ورفع الحظر عنه فعلا وقولا هذا يخرج من الملة لأنه عاند الله وحد الله وأحل ما حرم الله. لكن الفاعل أنا عاصي، أنا أشوف أنه حرام لكن ضغوط عليه لأي سبب من الأسباب سويته، أنا عاصي، أنا أسأل الله يتجاوز عني ويغفر لي، لكن هذاك لا، هذاك وضعه غير، هذاك رفع الحظر عنه ونصب نفسه إلها من دون الله وأخذ اختصاصات المولى وهو التشريع الخاص بالله تعالى. واستدليت لكم أمس بحديث عدي بن حاتم الطائي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يناقش عدي، وعدي كان عالم من علماء النصارى وسيد من أسيادهم، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أنتوا يا نصارى اتخذتوا الأحبار العلماء والرهبان أرباب من دون الله. قال عدي يا رسول الله والله ما عبدناهم، الرب الذي يعبد، قال احنا ما عبدنا الأحبار والرهبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عدي أما كانوا يحلون لكم الحرام تتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قلت بلى. قال تلك عبادتكم إياهم. الرب شنو؟ الرب الذي يحل لك ويحرم عليك، هذا هو الرب سبحانه وتعالى المربوب والمعبود. فلذلك من نصب نفسه إلها من دون الله فصار يحل الناس ويحرم على الناس جعل نفسه مع الله شريكا، كما يقول الشيخ الشنقيط محمد الأمير رحمه الله في التفسير، يقول والسجود للصنم كالتشريع من دون الله، لأن هذه كلها من خصائص الله. يعني إذا الله يشرع في شيء يقول حرام أنت تروح تشيل الحكم تقول حلال، هذا كالسجود لصنم. ليش؟ يقول لأن السجود لصنم إنما هو السجود لا يكون إلا لله، فإن صرفت السجود لغير الله والعبادة لغير الله ورحت تصلي لغير الله تكفر. ليش؟ لأن هذه من الاختصاصات لله لا تصرف إلا لله. طيب نفس الشيء كذلك التشريع هو من حق الله سبحانه وتعالى، الذي يحلل ويحرم هو الله، ما يصير أنت تروح تحلل وتحرم، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، تحط نفسكم آلهة. فلا يجوز للإنسان أن يبت في أمر بت الله فيه، ما يجوز، ولا أن يتكلم في أمر حكم الله فيه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه مشاقة ومحادة لله ورسوله، أن تنصب نفسك إله فالله يقول أنت تروح تقول على عكس ما قال الله، لا تجعل نفسك في شق والله ورسوله في شق، ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يعني من جعل أمر الله في شق وهو في شق ثاني راح، فإن الله تعالى يصليه جهنم. ولذا قال الإمام أبو العز أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بكبيرة من الكبائر ما لم يستحلها، يعني يرى أنها حلال. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة عن أصول الديانة المسمى بالإبانة الصغرى 292 يقول وندين بأنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، ما نكفر واحد من أهل القبلة من المسلمين إذا ارتكب الذنب كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج، يعني كما تقول الخوارج أننا نكفر بالكبيرة كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون، ونقول أن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها، يعني يرى أنها حلال غير معتقد لتحريمها فهو كافر. اللي يسوي الذنوب هذه وهو يقول حلال عادي ما فيها شيء ولا يرى أنها حرام ويبيح حق الناس يقول حق الناس سووها عادي فهو رفع الحظر عنها لنفسه أو لغيره هذا كافر. لكن إذا فعلها الإنسان وهو يرى أنها حرام، وقع من الإنسان زنا شرب خمر سرق فعل معصية، أسأل الله يتوب عليه، أنا أسأل الله يتوب عليه، لكن أقول والله حرام أنا مقصر بجانب الله ما صام، نسأل الله يتوب عليه، ما صلى على قول الشافعية أنه لا يكفر بترك الصلاة تكاسلا، أسأل الله يتوب عليه، ما زكى أسأل الله يتوب عليه، ما حج وأنا قادر على الحج أسأل الله يتوب عليه، أبيت الناس شهدت زور فعلت كبيرة من الكبائر أنا والله مذنب بحق أسأل الله يتوب عليه. لكن انتقلت إذا رحت وقلت له والله عادي مباح سوها ما فيها شيء لو تجمع الناس عليها وتدعو الناس لها، تنتقل بعد ذلك من حكم الحرمة إلى حكم الإباحة، أبحتها لنفسك ويمكن أبحتها لغيرك. فانتبهوا، موضوع الاستحلال الجزئية هذه متعلقة بالكبائر مو بالكفر. ما لم يستحله يعني يرى أنه حلال بفعله أو بقوله أو يرفع الحظر عنه، هذا بالكبائر. أما غير الكبائر فالإنسان تلقائيا أوتوماتيكلي مباشرة إذا طاح في أعمال الكفر يكفر ولو لم يستحل، يعني لو يرى أنها حرام يكفر ما دام أنه فعلها، لأنها تهدم أصل الإيمان. وذكرت لكم مثال: من سب الله ورسوله وهو يرى أن سب الله ورسوله حرام يكفر، من استهزأ بالدين وهو يرى أن الاستهزاء بالدين حرام يكفر، من شك في قدرة الله، من أعرض عن الله، من جحد أوامر الله، هذا يكفر له في داخل مقر بالإسلام والإيمان، يطلع برا منه، لأن هذا هدم لأصل الإيمان. طيب، ويقولون كما ذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة صفحة 276، يقول: ويقولون إن أحد من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر، مع أنه مع إقامة التوحيد لله والإقرار بما التزمه به قلبه عن الله فإنه لا يكفر به، ويرجون له من الله المغفرة. نعم، هذا اللي نرجوه من الله، أي أحد من أهل التوحيد إذا أقر بالتوحيد من الداخل وارتكب ما ارتكب من الكبائر ما لم يستحلها فإنه نرجو له من الله المغفرة. قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الكفر، انتبه، لو وصلت الكفر ما كفايده، خلاص ينقض يهدم إيمانك. الكفر هذه نواقض الإسلام اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، كفر الإعراض والتكذيب، كفر الجحود، كفر الشك، كفر النفاق، كفر السب والاستهزاء والبغض. إذا وصلت إلى هذه خلاص، هذا تخرج الإنسان من الملة وليس له إلا توبة. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدتنا، كل إنسان صاحب كبيرة نرجو له أن الله تعالى يتوب عليه، فنحن نرجو للمحسن، يعني أنتم أهل الصلاة، نرجو لكم الجنة، ونخاف على المسيء، نخاف على المسيء أن الله تعالى يعاقبه. ونقل الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله اعتقاد أئمة السلف أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه عن هذه الكبائر من سواها وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء الله تعالى عاقبه بعدله، عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذه عقيدتنا، صحيح هذا الكلام نقول احنا، هذا الكلام الذي ندين الله به، أن الإنسان مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي من الكبائر ما لم يستحلها يرى أنها مباحة وحلال فإنه يظل في دائرة المسلمين المؤمنين وفي دائرة المعاصي، إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، إن ما تاب منها فإنه تصحبه هذه الذنوب والآثام تروح معه ترحل إلى يوم القيامة، إن جاء بين يدي الله يوم القيامة فأمره إلى الله، إن شاء الله تعالى عاقبه وآخذه بعدله، وإن شاء عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى. قال الإمام البغوي رحمه الله: اتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر. كل هذا قاعد نقرر الموضوع هذا، لأن الموضوع في لبس كبير، لأن الناس يقولون أن الإنسان مهما يفعل من الذنوب ما دام يقول لا إله إلا الله فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان، هذا مو صحيح، هذا كلام فيه تلبيس. فإن الإنسان إذا ارتكب الكبائر بشرط أنه لا يستحل الكبائر يبقى معانا في دائرة أهل الإيمان. يستحل الكبائر بمعنى يرى أنها حلال، يرى أنها مباحة، يرفع الحظر عنها لنفسه أو لغيره. إذا فعل هذا في الكبائر رأى أنها مباحة، رأى أنها حلال، رأى أنها ما فيها شيء حق نفسه أو حق غيره، رفع الحظر، قال له تعال خذ عادي ما فيها شيء، اقتل ما فيها شيء، ازني عادي، ترى هو رفع الحظر عن نفسه أو عن غيره، هو عن نفسه تكلم، هذا الذي رفع الحظر عنها أو شرعها للناس وخلها مباحة حق الناس أو أنه مارسها على أنها حلال، إذا وصل للدرجة هذه معناته نصب نفسه إله فأحل ما حرم الله. إذا أحل ما حرم الله مو بالذنب كفر، كفر بالاستحلال، ما يكفر بالذنب بممارسة الذنب وإنما كفر بالاستحلال لأنه حط نفسه إله مع الله فأحل ما حرم الله تعالى. لكن إن مارس الذنب أيا كان من الكبائر مارسه وهو يرى أنها حرام ولا يتجاوز حده مع الله تعالى ويقول والله أنا مقصر وأسأل الله يتجاوز عني ويسامحني، فهذا مرتكب لكبيرة، فيه يصدق الكلام اللي قاعد نقول إحنا. لكن في ذنوب ليست كبائر، هذه ذنوب كفر تهدم الإيمان، ذنوب الكفر التي تهدم الإيمان لا تحتاج إلى استحلال، ما يحتاج يقولها حلال لأنها تهدم أصل الإيمان، لأنها تهدم أصل الإيمان. ولا يحتاج أن الإنسان يقال له والله أنا أقصد ولا ما أقصد. أعطيكم مثال، خل نطبق المثال على الواقع أكثر. لو مارس الإنسان أي شيء يتعلق الآن بالدولة، قاعد أنت في بلدك كسرت شبة في الشارع، سويت شيء في الشارع، تؤاخذ على أنك أنت تسأل عن قصدك، ليش تسوي كذي؟ ليش تتلف المال العام؟ ايش حاجة تكسر الشبة؟ ايش حاجة تصبغ تكتب صبغ على الشوارع؟ تسأل عن قصدك صح؟ لأن هذا لا يتعلق بولائك للبلد، يمكن هذه مراهقة متأخرة عندك، يمكن الولد مريض، يمكن أي سبب الأسباب، هذا ما يتعلق بولائك للبلد. لكن لو وقفت أنت وسبيت البلد لا تسأل عن قصدك أصلا، لأن هذا يهدم أصل ولائك، فما يسألونك عن قصدك. لو وقفت وسبيت الأمير، لو وقفت وسبيت أهل البلد كلهم وسبيت الناس وأنت ويا أهل كذا، ما يسألونك عن قصدك، لأن أصل ولائك انهدم من الداخل، لأن أصل الولاء قائم على ولاء الدولة بكل أركانها. أنت مواطن، إذن لازم يكون ولائك لنا، تحمل جنسيتنا، عايش في بلدنا، لازم تحمل هذا الولاء كاملا. إذا وقعت منك ما يتعلق بأصل البلد وأمنها، ما نسألك عن قصدك أصلا، ما نقول والله تقول أنا قصدي لا أنا والله أشوف لا والله مراهقة متأخرة لا مو قصدي، لا أنت هدمت أصل ولائك الآن، فولائك مو صحيح الآن. نفس الشيء احنا خلنا ننقلها لله ولله المثل الأعلى. أي شيء يتعلق بالله أصل الولاء مع الله ينهدم الإيمان كله، نقول لا أنت الآن احنا نشك أصلا أنك مؤمن، سب الله ورسوله تقول أنا ما أقصد، تستهزئ بالدين تقول أنا ما أقصد، تقط المصحف تقول روحوا أنتم هالكتب الصفراء وترجعونا إلى عصور الظلام تقول أنا ما أقصد. لا يسأل عن موضوع الإنسان يستحل أو ما يستحل، يقصد ولا ما يقصد، لأن هذا هدم أصل الولاء. لكن لو مارس أي معصية ثانية في الإيمان داخل، ممكن سأله نقول لك والله أنت استحليت ما استحليت، ليش تسوي كذي؟ لو زنا، لو شرب الخمر كذي يشكلونها أو يمثلونها أهل السنة والجماعة. هذا عن الفعل، انتبهوا، هذا عن الفعل وليس الفاعل، احنا نتكلم عن أصل الفعل. وذاك عندنا مسألة هنا، خطورة الكفر والتكفير ومانع التكفير والتكفير المطلق والمعين. تكلم عن الفعل، يعني هذا الفعل كفر، لكن الفاعل نفس الشخص لا، له ضوابط. هل هذا جاهل؟ هل هذا مكره؟ هل هذا متأول؟ هل هذا عاجز؟ نشوف الأسباب. يعني إذا أردنا، وهذا طبعا يكون القضاء شرعا عندنا، هذا يكون القضاء بحيث أن القضاء يحكم عليه بالردة ويحكم على أحكام الدنيا، خليك من الآخرة، عشان يحكم عليه في الدنيا أنه كافر، هذا للقضاء. القاضي يسأله يتأكد هل هو جاهل، هل هو مكره، هل هو متأول، ليش سوى الكفر هذا. يعني على سبيل المثال، رجل كان يطوف بالقبور ويدعو القبور ويدعو، هذا كفر، فعل كفر مخرج من الملة، لكن أنا ما أقدر أحكم عليه أقول أنت كافر، أنا ما أقدر أقول أنك كافر. فيؤتى إلى القضاء ويوضع بين يدي القاضي، فيسأل القاضي ليش تسوي كذي؟ لماذا تدعو الأموات؟ لماذا تدعو القبور؟ هذا كفر في الشرع عندنا، الفعل كفر. طيب الفاعل يسأله هل هو جاهل؟ والله ما يقول ايش درى، أنا شفت الشيوخ اللي يسوون سويت مثلهم، جيت ولدت أنا في مدينة الناس كلها تقول سيدي يا بدوي سيدي يا فلان ويدورون ورا، أنا سويت مثل الشرع، هذا جاهل. ينظر إلى موضوع الجهل، ينظر إلى موضوع الإكراه، هل هو مكره؟ أحد أرغمه إكراه أدبي، إكراه ملجئ، طبيعة الإكراه اللي هو اللي قاعد يمارسونه عليه نشوفه. ينظر إلى موضوع التأول، هل هو متأول؟ يقول أنا والله ما أدري، قرأت القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أنا حسبت يقولون الوسيلة يعني شوفوا الأولياء يوصلونكم حق الله، أنا تأولت هكذا فهمت القرآن، هذا متأول، لها أحكامها طبعا ولها ضوابطها. وبعد ذلك يستطيع أن يزيل عنه الشبهة فيرفع عنه الموانع ويحقق له الشروط، ثم يحكم عليه إن كان كافرا فيقام عليه حد أو لا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فأحكامه أخرى عند الله سبحانه وتعالى. موضوع شائك لكن يحتاج شوية ترتيب. قال الإمام البغوي رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة فإنه لا يخلد في النار، الكلام اللي نقوله كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الله الجنة برحمته. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، يقول: من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، هذا كلام قلنا أمس، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا قلنا أمس، قول القلب يعني التصديق، وعمل القلب الخوف والخشية والرغبة والإنابة والمحبة، هذه أعمال القلب، وكذلك اللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الكلام انتهينا منه أمس. ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، الكلام نقول عقيدتنا لا نكفر أحد من أهل القبلة بعموم المعاصي كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى: يعني ثابت إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثابتة هذه الأخوة. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقله عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة. استدلال جيد حقيقة. يقول أهل السنة متفقين على أن مرتكب الكبيرة ما يكفر، لو قلنا يكفر يعني نقيم عن حد الردة، وفي الحقيقة احنا مو قاعد نقيم عن حد الردة، مرتكب الزنا قاعد نقيم عليه حد من حدود وهو حد الزنا، السارق قاعد نقام عليه حد السرقة، شارب الخمر قاعد يجلد، فلو كان يكفر كنا قمنا عليه حد الردة القتل، لكن في الشرع مو قاعد نمارس هذا، ما دام مو قاعد نمارس هذا النبي ما مارس هذا صلى الله عليه وسلم، دل على أن أصحاب الكبائر مو كفار، لأن لو كان كافر كان قتله ردة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله ردة، سارق قطع يده، شارب خمر جلد، قاذف الناس جلد، فيدل الانتقال إلى هذه الأحكام معناته أنه ليس كافر، لأنه لو كان كافرا لانتقلنا إلى حكم الردة وهو القتل، فما دام أنه ما قتلناه ردة معناته له أحكام خاصة، فهو في عموم داخل دائرة الإيمان. انتهينا من الجزء الأول المعاصي وأثرها في الإيمان. إذن الجزء الأول المعاصي تقسم منها قسمين: صغائر ما لم يرد فيه في الشرع تهديد أو وعيد أو لعن أو طرد أو عقوبة أو حد، وهذه الصغائر إذا أصر الإنسان عليها فإنها تتحول إلى كبائر، وهذه الصغائر تضعف الإيمان. وهناك كبائر وهي التي ورد فيها في الشرع حد أو عقوبة أو لعن أو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 100 كبيرة. وهذه الكبائر هي بريد إلى الوقوع بالكفر والخروج من الملة إذا استمر الإنسان عليه، بريد يعني توصلك إلى هذا الباب، وهي بريد النفاق. والصغائر إذا أصر الإنسان عليها أو جاهر بها أو استمر على فعلها دون أن يتوب الإنسان مستهزئا مستهترا أو وقعت من عالم يقتدى به فإنها تتحول إلى كبائر. والكبيرة إذا تاب الإنسان عليها فإنها تمحى ويتجاوز الله تعالى عنها، لقول السلف: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فإن الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها لا تبقى صغيرة تتحول إلى كبيرة، والكبيرة إذا استغفر الإنسان منها فإنها تزول. وهذه الصغائر والكبائر تؤثر في إيمان الإنسان فإنها تنقصه وتضعفه، لكن تبقي الحد الأدنى، ويبقى مرتكب المعاصي الصغائر والكبائر معنا في داخل دائرة أهل الإيمان. إذا انتقل إلى الله يوم القيامة ومع ذنوبه ما تاب منها فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا فهو من عموم المؤمنين وأخوة الإيمان باقية له، فنحبه على قدر ما فيه من طاعة وإيمان، ونبغضه على قدر ما فيه من معصية وعصيان. فالإيمان يتشعب يعني يصير أجزاء، ففيه شعب من الإيمان وفيه شعب من المعاصي، فنحبه على ما فيه من الإيمان ونبغضه على ما فيه من المعاصي. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أي ذنب ارتكبه الإنسان من الكبائر وليس من النواقض فإن الإنسان لا يكفر بهذا الذنب ما لم يصل إلى مرحلة الاستحلال، فهو يكفر بالاستحلال لا يكفر بالذنب، الذنب ما يكفر به لأنه كبيرة، وإنما يكفر بأنه استحل، يعني رأى أنه حلال أو رأى أنه مباح أو رفع الحظر عنه له أو لغيره، فإنه بذلك يكفر لأنه نصب نفسه إلى هذا الفعل. أما الفاعل فإنه ينظر إليه الجهل والإكراه والتأول إلى غير ذلك. هذا الجزء الأول انتهينا منه. الجزء الثاني نواقض الإيمان، فوق خريطة نواقض الإيمان: الشرك أكبر وأصغر، الفسق أكبر وأصغر، الكفر أكبر وأصغر، الكفار أصليون ومرتدون، النفاق أكبر وأصغر، وبعدين التفريعات الأخرى. نواقض الإيمان: الناقض الهادم لهدم يسمونه الناقض، وهو أن يعتقد الإنسان قولا أو فعلا يكفر به، الذي ينتفي به الإيمان إيمان العبد ويزيله من دائرة الإيمان ويخرجه من دائرة الإسلام إلى حظيرة الكفر والعياذ بالله. ويسمون الفقهاء المرتد، عند أهل الفقه يسمون المرتد الذي له أحكام خاصة، وله أحكام بعنوان باب أحكام الردة والمرتد، وهي الكفر بعد الإسلام طوعا بأن يكفر الإنسان إما باعتقاده أو بفعله أو بقوله، يعني الكفر مو شرط أنك تتكلم حتى لو بالاعتقاد. فلو أن إنسان داخل نفسه شك في قدرة الله تعالى، شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، أو يشك أن هناك يوم آخر وداخل نفسه يشك أن هناك يوم آخر، هذا بفعل القلب، أو غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى بوجوده، فممكن أن يكفر الإنسان إما بالاعتقاد أو بالفعل أو بالقول أو غير ذلك. وهي أن تقطع الإسلام بنية الكفر أو قول الكفر أو فعل مكفر، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. أي قول من أقوال الكفر يقولها الإنسان استهزاء أو عناد أو اعتقاد، فإن الإنسان يخرج بذلك ويهدم إيمانه. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة والكفر تحبط العمل، يعني كل حسناتك اللي سويتها تروح تنهدم، يهدم عليك كل عملك ويحبطها كلها، ثم تدخل مع أصحاب النار أنت فيها خالد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. واتفق أهل السنة والجماعة بأن الردة لا تصح إلا من عاقل، فالمجنون لا تصح منه الردة، فأما من لا عقل له كالطفل والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف. يعني إن وقعت الردة من مجنون أو من طفل أو من إنسان غير عاقل أو حتى من مكره فإنه لا تصح هذه الردة. هذا ما يتعلق باسم الناقض. ندخل الآن في أول واحد مما يتعلق بالنقض. طبعا الأشياء اللي ذكرتها أنا فيها كبائر وصغائر، الأكبر هو اللي يطلع، الأصغر ما يطلع. يعني أقول نواقض الإيمان، في شرك أكبر وأصغر، في فسق أكبر وأصغر، في كفر أكبر وأصغر. الأصغر معاصي، كل الأصغر هذه معاصي لا تخرجك من دائرة الإيمان، لكن احنا حطيناها تحت النواقض لأن فيها أكبر وأصغر. الشرك أول باب من أبواب التي تؤثر في الإيمان، وهي من نواقض يعني تهدم الإيمان الشرك. والشرك من الشراكة، يعني تجعل مع الله ندا، تخلي مع الله سبحانه وتعالى ندا، سواء كان هذا الند ندا لله في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، أي أن تجعل مع الله سبحانه وتعالى في توحيده. لذلك الشرك ضد التوحيد. شلون تجعل مع الله؟ الربوبية إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، الربوبية إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، هذه الربوبية، يعني أن الله وحده الخالق ما معه أحد ثاني خلق. فمن اعتقد أن هناك خالقا آخر مع الله فقد أشرك مع الله في ربوبيته. وإفراده في الملك، فمن اعتقد أن هناك من يملك مع الله فقد أشرك بالله. والتدبير، فمن اعتقد أن هناك من يدبر في الكون غير الله كالأقطاب والأوتاد والكواكب والنجوم والأفلاك والأموات والأولياء والأتقياء حتى والأنبياء، من اعتقد أن هناك من يملك في الكون مع الله أو يدبر أو يشارك الله، هذا أشرك بالله شرك ربوبية، هذا برا الإسلام، يطلع برا، هذه تهدم الدين، هذه تتعلق بأصل الإيمان. تبهوا، فالشرك عندنا هو أن تجعل مع الله شريكا، أن تجعل مع الله شريكا، إما في الربوبية، والربوبية ثلاث أقسام: إفراد الله في الخلق، إفراد الله في الملك، إفراد الله في التدبير. فمن اعتقد أن هناك من يخلق مع الله أو من يدبر مع الله أو من يملك مع الله فقد أشرك مع الله في ربوبيته، هذا بعد راح نفصله. أو الشرك بالله في الألوهية، الشرك في الله في الألوهية، الألوهية يعني صرف كل العبادات لله، يسمى توحيد الألوهية، أن تصرف كل العبادات لله سبحانه وتعالى. فمن صرف نوع من أنواع العبادات ورأى أن غير الله يستحقها كالذبح والنذر والصلاة والصوم والحج والطواف وغيرها، حطها لغير الله فقد أشرك بالله شركا في الألوهية. ومن ذلك أن الله هو مختص وحده سبحانه وتعالى في التشريع، فلا يشرع إلا الله، هو اللي سبحانه وتعالى يحلل للناس ويحرم، مو إحنا. فمن اعتقد أنه يحق له أن يشرع مع الله فقد أشرك بالله في ألوهيته. ولذا قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنتم عندكم شركاء يشرعوا لكم، يحللون لكم، يحطوا لكم تشريع في أموركم وفي أمور حياتكم ودينكم غير الأشياء اللي الله نص عليها، غير الله عندكم ناس يشرع لكم؟ أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا يسمونه الشرك بالألوهية، يعني أشركوا مع الله، لأن الألوهية يعني صرف كل العبادات لله تعالى، فهو المختص سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. أو شرك في الأسماء والصفات، أسماء والصفات يعني من أسمائه سبحانه وتعالى أنه الحي القيوم الملك، وهذه الأسماء والصفات لها معاني، فمن ارتاء أن هناك من يحمل هذه المعاني غير الله، معاني المطلقة التي لله، فمن رأى أن هناك من يعلم كعلم الله، أو من يبصر كبصر الله، أو من أحاط بكل شيء مثل الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الشرك أعظم الذنوب إطلاقا، لأنه تشبيه المخلوق بالخالق في الخصائص، ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق له سبحانه وتعالى، بأن تكون العبادة كلها له وحده مع غاية الحب والتذلل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، ما في مجال تتناقش في موضوع الشرك، إن الله لا يغفر، مع أنه الغفور الرحيم من أسمائه، ومع أنه يتجاوز، ورحمتي وسعت كل شيء، لكن أعطاك إياها بالمقدمة وحطك إياها، قال لا يغفر، لا تناقش في موضوع الشرك، إن الله لا يغفر، سكر عليك الباب في البداية، ما في مغفرة، مع أن كل آيات القرآن تأتي والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، والله سميع عليم، والله يعطيك مما يعطيك رحمة الله الواسع، ورحمتي وسعت كل شيء، لكن لما جاء لموضوع الشرك سكرها في البداية، قال لا يغفر، بعدين لا تناقش، إن الله لا يغفر، سكرنا أن يشرك به، خلاص ما دام شرك الباب مسكر. ولذلك الله تعالى نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، من كبار السادات، من كبار سادات الأرض، نوح عليه الصلاة والسلام، الله رد على نوح لأن نوح طلب الشفاعة لابنه، ونوح ما يدري أن ابنه كان مشرك أصلا، لأن نوح كان ابنه يخادعه، كان معاه في البيت، وكان يظهر لأبيه الإيمان، كان يظهر للوالد أنه مؤمن، لكنه في الحقيقة كان كافر ابن نوح، ونوح عليه الظاهر والله يتولى السرائر. وبعدين نوح نادى ابنه قال يا ابني يركب معنا، خليك مع المؤمنين، ما ركب ولد نوح وراح. فالله فنوح نادى ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني إن ما تهلك المؤمنين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك المؤمنين، إنه في قراءة عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني كان يعمل عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف كلام موجه لسيد من سادات الأرض، 950 سنة دعوة في خدمة الدين، يعني ما أقولك في خدمة الله، في خدمة الدين. تصور واحد يشتغل عندك 950 سنة وبعدين يطلبك طلب واحد بس، طلب صغير، ولدي بس لو سمحت، 950 سنة خدمة، بعدين يقولك بس ولدي يا نبي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. دير بالك لا تصل للمرحلة هذه، هذا الشرك باب مسكر، لا تناقش في موضوع الشرك أبدا. وذلك الله نوح تأسف قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، سامحني يا رب واغفر لي وتوب علي، لأن هذا موضوع هو كل الأنبياء يعرفون مدى خطورته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، شوف الكلام النبي سيد الأنبياء سيد الخلق، لئن أشركت ليحبطن عمله، انتبه، شوف ما أن النبي ما يشرك صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب له ولأمته تهديدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، عملك كله أضيعه ويروح عملك كله هدمه، وخليك يوم القيامة من الخاسرين. ذلك موضوع وباب الشرك باب عظيم لا يتساهل فيه الإنسان، وجاء الأنبياء لذلك، تبي الإيمان اطرد الشرك أول شيء، تخلص من الشرك بعدين تدخل معنا في دائرة الإيمان. التخلية قبل التحلية، يعني تخلى عن الشرك وتخلى عن الكفر بعدين يدخل داخل دائرة الإيمان. ولذا الإسلام شو الإسلام؟ مفتاحه شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله طرد لكل المعبودات، ما في إله، ثم إثبات إلا الله، اخلص من الشرك أول شيء، لا إله، لا يوجد في الكون أحد يستحق العبادة فنخضع له ونذل له سبحانه وتعالى إلا الله، فهو لا إله إلا الله إنما هي مدخل لطرد الشرك، تخلي ثم الدخول في الإيمان. التخلية بمعنى التخلص من كل كفر، وثم التحلية تحليها بعد ذلك في الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت أول شيء ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أول شيء اطلع من الكفر بعد ذلك ادخل في دائرة الإيمان. ولذلك الشرك يحبط جميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمشرك حرام عليه الجنة، مخلد في النار والعياذ بالله، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في وصيته: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمشرك له أحكام خاصة تتعلق بماله وبدمه، كما قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يعني واحد حقيقة لما يتدبر ويشوف مدى رحمة الله ومغفرة الله. شلون الله يقول الكلام هذا على المشركين؟ يعني فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، قاتلوهم نكلوا فيهم. وين رحمة الله؟ يقول لأنه عمل من الذنوب الكبائر اللي الله ما يتسامح فيها أبدا، اللي حط مع الله شريك سبحانه وتعالى واتخذ من دون الله إلها. ولذا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. طبعا هذا بعد ما تأتي أحكام البلاغ، بعد ما يبلغ، بعد ما يمهد له، بعد ما يدعى للإسلام، بعد ما تقام عليه الحجة ويصر على شركه وعلى عناده، لا خلاص لا يستحق البقاء في الدنيا في قانون الله. في قانون الله أنا رب الكون سبحانه وتعالى، يقول أنا أملك هذا الكون، من لا يرضى بي إلها واحدا في هذا الكون ولا يخضع لملكي، هذا الأصل أنه يروح ينتهي من هذا الكون. ولذلك يوم قبل تقوم الساعة، إذا الله تعالى قبض أرواح المؤمنين، كل المؤمنين راحوا خلاص، تهب ريح قبل قيام الساعة فتكون كالنسمة الباردة، فتمر على كل من تبقى من أهل الإيمان تأخذ أرواحهم. من يبقى في الأرض؟ يبقى شرار الخلق، خلاص يروحون أهل الإيمان. إذا بقي شرار الخلق في الأرض من كفار من مشركين، فالله تعالى يرى أن الأرض لا تستحق البقاء وهم ما يستهلونها أصلا، فيأخذ الله تعالى الأرض يكسرها كلها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، كسرها كلها على أهلها تنتهي. فيومئذ وقعت الواقع، خلاص، لأن خلاص لا يوجد في الكون من يستحق أن يبقى لأجله هذا الكون، ما في أحد. الكون هذا بقي لأجل هذه النسبات المؤمنة، بقي هذا الكون لأجل الناس الصالحين اللي قاعدين في المساجد يذكرون الله يسبحون ويستغفرون، لأجل عباد ما نعرفهم لو تزيلوا، يعني في مكة على عظمتها فيها ناس عباد أنت ما تعرفهم يا محمد يعبدون الله مؤمنين، لو تزيلوا لو طلعتهم أنت لدمرنا على أهل مكة كل ما فيها، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، لو تطلعهم بس احنا نعذب أهل مكة، لكن حمينا مكة بوجود هؤلاء الصالحين. ما دام في مستغفرين في ناس صالحين الله يحمي الأرض. إذا انتفت الأرض من أهل الصلاح وأهل الإيمان خلاص الله يكسر الأرض كلها تروح. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع، خلاص الله يدمرها وينتهي كل شيء وتقوم الساعة على شرار الخلق كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشرك محبط لكل الأعمال. هذا الشرك انقسم إلى قسمين عشان نخلص منه بس اليوم. الشرك يقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر أسهل، يقع من كل الناس، الشرك الأصغر وهو الأسهل. والشرك هنا هو على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر بمعنى الكفر، الشرك الأكبر يعني الكفر، يسمونه شرك أكبر يسمونه كفر. الشرك الأكبر وهو الكفر، وهو الذي يحبط جميع أعمال الإنسان ويخرجه من الملة ويخرج صاحبه من الإسلام ويدخل صاحبه في النار. وإذا مات عليه ولم يتب منه فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. لو جمع العالم كله ما حد يشفع له، من كفر كفرا أكبر خرج من الملة فإنه لا ينفعه شيء، لو جمع كل العالم ما حد يشفعون أصلا، ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله. والله في موضوع الكفر لا أحد يتكلم في الباب هذا، باب مسكر، لا تتكلم في موضوع الكفر نهائيا. في مجال تتوب توب، لكن إن مت على الكفر وأنت قد نقضت إيمانك وكفرت باب مسكر نهائيا، فلا تنفعه شفاعة الشافعين. ولو تأتي بكل ما في الأرض مثلها ما راح ينفعك مع الله، باب مسكر هذا لا تناقش فيه. وهذا الذي يسمى الكفر أو الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى، كدعاء غير الله أو محبة غير الله أو الخوف من غير الله تعالى والاعتقاد بأن غيره يضر وينفع بنفسه من دون إذن الله تعالى، أو التسوية بين الله وغيره في الخشية كالتقرب بالذبائح والنذور لغير الله تعالى، أو التوكل على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله وطاعة غير الله تعالى في التشريع والحكم، والاعتقاد بقدرة الأنبياء والصالحين والأولياء على التصرف في الكون مع الله تعالى، أو مشاركة الله سبحانه وتعالى بأن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، على ما سيأتي تفصيلا بعدين راح نفصل في ذلك تفصيلا كاملا. كل هذا احنا نسميه كفر، شرك أكبر طلعك برا الملة. طبعا الشرك الأكبر راح نفصل إن شاء الله تعالى، شرك متعلق بالأقوال بالأفعال بالاعتقادات إذا وصلنا إلى النواقض، هذا مدرسنا اليوم. لكن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر يساوي الكفر، شرك أصغر موضوعنا الآن. الشرك الأصغر يقع من كل إنسان. هذا الشرك الأصغر يقع من الإنسان باللسان والجوارح، بلسانه وبجوارحه، ويقع منه خفي، يقع منه بقلبه، خفي يعني بالقلب، فالشرك الأصغر على قسمين، شيء يقع من الإنسان باللسان والجوارح، وشيء يقع من الإنسان شركا خفيا. اللي باللسان والجوارح، باللسان يكون أفعال، باللسان يكون أقوال بلسانه، بالجوارح يكون أفعال. إذن الشرك الأصغر مرة ثانية، الشرك يقسم إلى قسمين، شرك أكبر يساوي الكفر، يخرجك من الملة، يخلد صاحبه في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين، يهدم كل أعمالك إذا مات الإنسان على ذلك. شرك أصغر يقع من الإنسان شرك خفي داخل قلبه، هذا ما يعلم إلا الله. شرك يقع من الإنسان بلسانه وبجوارحه، باللسان أقوال كلمات، بالجوارح أفعال. نفصله كالتالي: الشرك الأصغر ما وردت النصوص الشرعية في تسميته في بعض الذنوب شركا، ولم يصل إلى الشرك الأكبر، لكنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. صاحبه لا يخرج من الإسلام، يبقى مسلم عاصي، ولو سماه الشرع كفر، لو الشرع حتى يسميه كفر، لكنه كفر أصغر. فالشرك الأصغر يساوي الكفر الأصغر، الشرك الأكبر يساوي الكفر الأكبر، وهذا النوع لا يخرج صاحبه من الإسلام. وانقسم إلى قسمين: شرك يتعلق باللسان وبالجوارح، وهي ألفاظ وأفعال. فالألفاظ، ألفاظ اللي باللسان مثل شنو؟ حلف بغير الله، حلف بغير الله، هذا شرك أصغر، أشركت مع الله، مثل كلام أخواننا المصريين والنبي ما والنبي هذه أو وفلان أي من الناس، هذا شرك أصغر باللسان، لا يخرج صاحبه من ملة السابقة في دارة الإسلام، لكنها معصية محسوبة على الإنسان، وكفارته أن يستغفر الله ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا الله. فالألفاظ كالحلف بغير الله تعالى، أو قوله ما شاء الله وشئت، والصواب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ومن هذا الشرك الأصغر اللي يتعلق باللسان تسمية الإنسان بملك الملوك وقاضي القضاة، والتعبيد لغير الله تعالى كعبد الحسين وعبد النبي وعبد علي وغيرها، هذا كله شرك أصغر، هذا كله شرك أصغر. حين من دشع التفاصيل تلقى العالم نصهم مشركة بالله، لأن الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو ندخل داخل نبش بعد أكثر يطلع لك العالم واقع بالشرك وهي ما تدري. طيب، هذا الشرك الأصغر. إذن الشرك الأصغر منه ما يتعلق باللسان، الذي يتعلق باللسان الحلف بغير الله، قولنا كقول القائل والنبي أو محمد أو وكذا، الحلف بغير الله تعالى. وما يتعلق باللسان تسميات ملك الملوك قاضي القضاة، لأن ورد النهي فيها، وبالمناسبة قاضي القضاة تسوي شاهنشاه، شاهنشاه بالفارسي يعني قاضي القضاة أو ملك الملوك، هذا وهذه من التسميات المنهي عنها وهي مشاركة، لأن ملك الملوك كلها هو الله سبحانه وتعالى، والقاضي فوق القضاة هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه من الأشياء المختصة بالله وقد ورد النهي عنها. أو التعبيد لغير الله كعبد حسين أو عبد النبي أو غيرها، فهو شرك لفظي متعلق بالألفاظ. متعلق بالأفعال شرك أصغر يتعلق بأفعال الناس كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، أو تعليق التمائم خوفا من العين، أو التطير أو التشاؤم من أشياء عند رؤيتها أو سماعها، أو الامتناع عن العمل فعن عمل نوى فعله بسبب ذلك وغيرها من الأعمال، فكلها شرك أصغر يتعلق بالأفعال. من علق تميمة فلا أتم الله له، يكتبون آيات قرآنية ويعلقونها على أساس أنها يعني تمنع عنهم العين ولا الضرر، ولا يعلق له تميمة ولا يربط له خيط ولا يحط له حجاب. أهل العلم يقول هذه ذرائع ووسائل للشرك الأكبر، هو يعتقد أن الله النافع الضار، هو يقول أنا الله نافع، لكن هذه تساعدني شوي، أنا أحط الخيط الأخضر هذا يساعدني في دفع الضر، أحط الحجاب الله أعطوني أهلي الحجاب علشان يطرد عني الشر وغيره، هذا كله يدخل في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. فهذا شرك أصغر متعلق بالأفعال. القسم الثاني من الشرك الأصغر الشرك الخفي. الشرك الخفي الرياء، الرياء يصلي مول الله، يصلي عشان الناس يشوفونه، يقرأ القرآن لما حس أن واحد وقف عنده قام يحسن صوته في القرآن، يعني هذا أشرك مع الله تعالى، لكن شرك خفي ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالقسم الثاني إنما هو شرك خفي، وهو شرك النية، أن يقصد بعمله رضا الناس كالرياء والسمعة وإرادة الدنيا، فإن ذلك كله من الشرك الخفي الذي لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أدخل مع الله غيره سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالشرك الأصغر والشرك الأكبر. أنا أكتفي بهذا، تعبنا اليوم شوية، باقي لنا 5 دقائق تقريبا، أفتح المجال إذا في أسئلة، وباشر إن شاء الله تعالى نكمل في موضوع الفسق. وأنواع الفسق، ولا خلينا نكمل ماشي نكمل الفسق شوية، باقي الفسق بس دقيقتين عشان بكرة ندخل بالكفر. الكفر أكبر بعد، عندنا الفسق أكبر وأصغر، وبعدين عاد الكفر هو الباب الواسع اللي هو الكفر الأكبر، كفر تكذيب وجحود وشك وإعراض ونفاق وسب، وكفر أصغر الذي لا يخرج من الملة، بعدين الكفار أصليون. خلينا نكمل الفسق اليوم، باقي شوية بس. طيب، الفسق أصله الخروج من الطاعة إلى المعصية، هذا الفسق. يقال فلان فاسق يعني خارج من الطاعة إلى المعصية. والفسق إنما هو العصيان وترك أوامر الله تعالى والخروج عن الطاعة وعن طريق الحق. ورجل فاسق أي عاصي قد جاوز حده من الطاعة إلى المعصية. والفسق أعم من الكفر، كلمة الفسق كلمة عامة تشمل كفر شرك، يعني مظلة كبيرة يسمونها الفسق، المظلة الكبرى اسمها الفسق. فليس فعندنا موضوع الفاسق يشمل كافر يشمل منافق يشمل، هذا يسمونه فاسق. كل من خرج عن طاعة الله إلى المعصية يسمونه فاسق. عاد بعدين تبي تقول هذا الفاسق شنو هو، يقول لك الله هذا فاسق لأنه كافر، هذا فاسق لأنه عاصي. لكن الفسق كلمة عامة كبيرة، هي مظلة تشمل كل من عصى الله. كل واحد عصى الله احنا نسميه فاسق، لكن شنو معصيته؟ هذا معصيته كفر، هذا معصيته شرك، هذا معصيته نفاق. فالفسق كلمة عامة، يقال فسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته. والفسق أعم من الكفر، حيث أنه يشمل الكفر وما دونه من المعاصي الكبائر والصغائر. وإذا أطلق الفسق فأحيانا يراد بالفاسق الكافر الخارج عن دين الإسلام، وأحيانا يراد بالفاسق مرتكب الذنوب والمعاصي. والفسق له درجات وأحوال، وقد ورد بذلك في السنة أحاديث كثيرة. والفسق على نوعين، فسق أكبر وفسق أصغر. فسق الأكبر يساوي الكفر الأكبر ويساوي الشرك الأكبر، واضح؟ فسق الأكبر، فسق يعني خرج، فسق يعني خرج، خرج عن الطاعة إلى المعصية. فكل خارج من الطاعة إلى المعصية يسمونه فاسق، بس بحسب النسق والسياق. أحيانا يأتي النسق الفاسق يقصد به الكافر، أحيانا وأولئك هم الفاسقون يعني العصاة، وأحيانا فاسق يعني كافر. فكل حسب نسق الآية تحدد معنى، لكن الفاسق يعني العاصي أيا كانت المعصية كبيرة صغيرة كفر شرك. فالفسق الأكبر يساوي الشرك الأكبر يساوي الكفر، الفسق الأصغر يساوي الشرك الأصغر يساوي الذنب الأصغر. ولذلك الفسق الأكبر هو رديف الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ويخرج صاحبه من الإسلام وينفي عنه مطلق الإيمان، ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة. قال الله تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فالله تعالى سمى الكفار فساق، وقال تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فالله تعالى سماهم فساق. وهناك فسق أصغر يعني الذنوب الصغيرة، وهو رديف الكفر الأصغر والشرك الأصغر، وهو فسق دون فسق، وهي المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان أو مطلق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. هذا احنا كله عشان نفهم مرادات الشرع. الشارع الحكيم يطلق الكفر ما يبي الكفر الكبير، يبي الكفر الصغير. شو نفهمه؟ نفهم من نسق الآيات ونسق الأحاديث. لما نأتي إلى هذا احنا نسميه الكفر الأصغر. شوف كفر الأصغر، كفر النعمة، كفر العشير، كفر الحلف بغير الله، كفر قتال المسلم، كفر الطعن في الأنساب، كفر الانتساب لغير الأب، يسميه الشارع كفر، لكن لا يريد به الكفر الأكبر، إنما يريد به الكفر الأصغر. يسمي الشارع الحكيم المعصية فسق، لكن لا يريد بها الكفر وإنما يريد بها المعصية. ويسمي الكفر فسق لكن لا يريد بها المعصية وإنما يريد بها الكفر. هذا لازم نفهمها علشان نفهم، ما يقول واحد والله في تعارض في الشرع، هو الفسق كفر ولا مو كفر، هو الكفر كبير ولا صغير، هذا يفهم من خلال نسق الشارع الحكيم. وسمى الله تعالى الذنوب الصغائر فسق، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال الله تعالى ولا يضر كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إن تركتم فعل ذلك فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، الله بكل شيء عليم. إلى هالحد هذا ينتهي درس اليوم، الدرس الثاني المتعلق بأركان الإيمان وأعمال الإيمان. باختصار محاضرتنا كانت اليوم أو درسنا كان اليوم عن موضوع الإيمان وما يؤثر في الإيمان. تكلمنا عن المعاصي وأن المعاصي لها أثر كبير في الإيمان، وأنها تجرح إيمان الإنسان حتى يتلاشى لكن يبقى معه أصل الإيمان. والمعاصي تقسم إلى صغائر وكبائر. الصغائر مع الإصرار عليها والمجاهرة بها وممارستها من عالم والترويج لها والفرح بها والاستمرار عليها تتحول إلى كبائر، وذكرنا قول السلف لا صغيرة مع إصرار ولا لا صغيرة مع استمرار ولا كبيرة مع لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فإذا استغفر الإنسان زالت الكبيرة، وإذا استمر الإنسان على الصغيرة تحولت بعد ذلك إلى كبيرة. والصغائر والكبائر تجرح في إيمان الإنسان حتى يتلاشى هذا الإيمان ويبقى عند الإنسان أصل الإيمان. ثم فصلنا في موضوع مرتكب الكبيرة لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، وشرحنا قول الطحاوي وابن أبي عز الحنفي ولا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وذكرنا موضوع الاستحلال أن الكبائر من الذنوب إذا مارسها الإنسان لم يستحلها، بمعنى لم يراها مباحة أو لم يرفع الحظر عنها أو لم يدعو غيره إلى فعلها على أنها مباحة أو ما شيء لا شيء فيها، فإن الإنسان يبقى في دائرة الإيمان. وذكرنا أقوال السلف في ذلك في موضوع ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وذكرنا قول ابن القيم أن هذا في الكبائر فقط، أما فيما يهدم الإيمان فلا يحتاج ذلك إلى استحلال. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى موضوع الشرك، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بالله سبحانه وتعالى إما أن يكون في شرك الربوبية باعتقاد أن هناك من يخلق مع الله أو من يدبر أو من يملك، أو بشرك الألوهية بصرف أي شكل من أشكال العبادة، أو الخصائص التي لا تكون إلا لله بأن تعطيها لغير الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو ما يتعلق بالأسماء والصفات، هذا كله بالشرك ويسمى الشرك الأكبر. وصاحب الشرك الأكبر إن مات وانتقل معه كفره يوم القيامة فإنه خالد مخلد في نار جهنم لا تنفعه شفاعة الشافعين، ويحبط الله تعالى جميع أعماله، والباب مغلق أمامه، لا مجال للنقاش والحوار مع المشركين، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر، لا تناقش في هذا، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثم انتقلنا إلى الشرك الأصغر، وقلنا أن الشرك الأصغر شرك يتعلق باللسان وبالأعمال. من اللسان قلنا ثلاث أقسام: الحلف بغير الله تعالى، والتسميات كملك الملوك وقاضي القضاة، والتعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد فلان وفلان، هذا الشرك أصغر متعلق باللسان أو متعلق بالأفعال. وقلنا أن الشرك الآخر متعلق بالأفعال كربط الخيط والحلقة وغيرها، ومن علق تميمة فلا أتم الله لها فإنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. ثم ذكرنا أن من الشرك الأصغر الشرك الخفي، وهو تغيير النيات أن تكون لغير الله تعالى كالرياء وإرادة الدنيا. وأخيرا ختمنا في موضوع الفسق، وهو الخروج عن الطاعة. والفسق أشمل وأعم وأكبر من موضوع الكفر، فكل خارج عن الطاعة يسمى فاسقا. وعلى حسب النسق القرآني فأحيانا يراد بالفسق الكفر، وأحيانا يراد بالفسق المعصية. وذكرنا مما يراد به الكفر: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، يعني هذا الفسق سماه الله تعالى كفرا. وما يتعلق بالفسق الذي يسمى معصية: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر ما ورد في الآيات. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. غدا نكمل إن شاء الله فيما يتعلق بنواقض الإيمان، ولا نزال في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يسلم اعتقادنا وأن يرحمنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.